العين تقدم. يحكى أن قلبا حنى وحكى قصصا ثم تغنى. يحكى أن قلبا حنى وحكى قصصا ثم تغنى. وروى عنا أن أسياد الدنيا ما هن. كل يوم قصة للدكتور علي بن حمزة العمري. كان هناك أحد الملوك يعيش في مدينة من المدن في صدر التاريخ الأول. طلب من حاشيته وأتباعه أن يأتوه بكلمة واحدة. هذه الكلمة إذا كان في شدة الفرح والبطر فإنه يهدأ ولا يطغى ولا يتكبر على أحد، وإذا كان في شدة الحزن والبأس تقال له هذه الكلمة فيفرح ويأنس. كلمة صعبة كما ترون، في شدة الألم والحزن يريد أن يفرح بكلمة، وفي شدة الفرح يريد أن يرجع إلى نفسه ولا يتكبر ولا يتعالى على أحد أيضا بكلمة. طلب من كل من هو حوله من الأدباء ومن العلماء ومن أهل التاريخ ومن أهل الحديث ومن الرواة ومن العامة ومن الجنود، كل من هو حوله يبحث له عن هذه الكلمة. مرت فترة طويلة والكل يبحث له عن هذه الكلمة لأنه سيتقاضى أموالا ضخمة من جراء قولهم هذه الكلمة. بحث الناس وكل فترة يأتون إليه، أحدهم يأتيه بعبارة والآخر يأتيه ببيت شعر والثالث يأتيه بحكمة، فكان يقول لهم لا، أنا أريد فقط كلمة واحدة، هذه الكلمة. إن كنت في شدة الفرح حينئذ لا أتعالى ولا أتكبر على أحد أو أن أطغى، وإذا كنت في شدة الحزن والبأس أفرح وأبتسم وأستقر. بحث الناس في كل مكان لكنهم لم يجدوا هذه العبارة. في الصحراء كان هناك رجل يعيش مع زوجته، فكانت الزوجة تقول له دائما أموالنا قليلة، فلماذا لا نخرج من هذا المكان ونذهب إلى المدينة ونأخذ الأموال ونعيش مثل ما يعيش الناس؟ فقال لزوجته إن هذه الحال لا تدوم، هذا الحال سيزول إن شاء الله. قالت له دائما أنت تقول لنا يزول يزول ونحن لازلنا على هذا الحال المأساوي. قال أنا أسعى ولكن هذا قدر الله سبحانه وتعالى لنا، لا نريد أن نتعالى ولا نريد أن نتكبر، يزول إن شاء الله. واستمرت الأيام بين هذا الزوج وتلك الزوجة على المحبة والرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى لهم. وبينما أحد أصحاب هذا الملك يبحث عن رجل عساه أن يرشده إلى هذه العبارة، مر إلى جهة الصحراء عساه أن يتخيل أو أن يتفكر في هذه الكلمة، فوجد خيمة فقال لماذا لا أدخل فيها وأرى من فيها وأسأل أصحابها، عسى أن يكون أديبا أو صاحب كتابة يمكن أن يفيدني. فدخل فوجد هذا الرجل صاحب الخيمة الذي يعيش هو وزوجته فقراء وبسطاء، لكنه كان يعمل في بعض الأعمال الخفيفة تجاه وبجوار خيمته. فقص عليه قصة وأن الملك يبحث عن كلمة، إذا كان في شدة الفرح والبطر يهدأ ويسكن ولا يتعالى، وإن كان في شدة البأس والحزن يفرح ويأنس، هل عندك كلمة؟ قال نعم عندي. قال وما هي؟ قال يزول. ففرح هذا الرجل وذهب مباشرة إلى الملك وأخبره بالكلمة، ففرح بها الملك وطار بهذه العبارة، ولكنه قال هذه العبارة لا يأتي بها رجل في المدينة ولا يأتي بها رجل يعيش معي في القصر، لأن الذي يعيش حياة البذخ ويعيش حياة المال لا يمكن أن يتفكر في مثل هذه العبارة غالبا. من الذي قال لك هذا؟ فطأطأ الرجل رأسه وقال رجل في الصحراء. قال أتوني به. فأتي به فقال أنت الذي قلت ذلك؟ قال نعم. قال حقا يزول، لا يوجد شيء يستقر، لا يوجد شيء يتم، مهما كان عند الإنسان من مال ومهما كان عند الإنسان من متاع ومهما كان عند الإنسان من أولاد، ما في شيء يدوم دائما. الإنسان يموت، المال ينتهي، القصر يفنى، كل شيء لا بد أن تكون له نهاية. فرح بها كثيرا وقال لهما معا، قال معي زوجتي. قال أين تسكن؟ قال في الصحراء. قال أريدك أن تسكن معي في هذا المكان. فجعل له سكنا خاصا وأدر عليه مالا هو وزوجته، وعاش بقية حياته متفرغا للعبادة، يأتيه المال بفضل الله عز وجل. هكذا عندما يعيش الإنسان مع الله، عندما يدرك أن هذه الدنيا لا تدوم، الدنيا تزول والله. كثير من الناس يتقاطعون على قطعة أرض، كثير من الناس يتقاطعون على شيء من مال، كثير من الناس يتقاطعون على كلمة قال له فلان أو فلان، لكن ما تدوم الدنيا، كل شيء يزول، فهل عدنا إلى أنفسنا؟ وهل أدركنا حقيقتها، حقيقة الدنيا، حتى نستقر ونفرح ونطمئن وندرك أنه مهما كان الحزن فلا بد أن ينتهي، ومهما كان الألم فلا بد أن ينتهي. المريض مهما استمر مرضه لا بد أن يشفى بإذن الله، والمسجون مهما طال سجنه لا بد أن يخرج بإذن الله، والمبتلى مهما طال ابتلاؤه لا بد أن يعافى بإذن الله. فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا. مع تحيات شركة العين العالمية للإنتاج والتوزيع، زوروا موقعنا على الإنترنت www.العين.com. ما دمنا نعمل لله ونحيط العاصي والله، كن بالله ما دمت في ملكوت الله، في ملكوت الله.